واخ فاضل فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد انور قارئ الاذاعة والتلفزيون والمقيم بكفر الوزير مركز ميت غمر فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون. والملائكة يسبحون

والذين اتخذوا وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها صل عليه كده من حق الله عليه التعليق الله الله الله لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا كمان والله الله يستر عليك ما شاء الله ما شاء الله يا سلام ايوه ايوه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم لازم اسمع الجواب ده تاني. الله يكفيك شر المرة مش حد صح. يا سلام. وهو على كل شيء Thank you.

السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الله أكبر. فاطر السماوات والأرض جعل لكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. يا سلام. فاطر السماوات والأرض الله أكبر كمان كده كمان جعل لكم من أنفسكم الله أكبر. ليس كمثل مثله شيء. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. يا سلام. كده. أيوة يا محمد. ليس كمثله شيء. على حضرة النبي. المدد يا رب المدد. إنه بكل شيء فاطر السماوات والأرض. الله أكبر. نعم نعم. الله أكبر. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. يا سلام. الله أكبر. كده عم الحاج تعالك ربنا عم الحاج. ليس كمثله شيء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى. يا سلام. الله الله الله الله أكبر. أنا طيم الدين ولا تتفرقوا فيه. أنا طيم الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك تدع. الله عليه وسلم. واتق كما أمر. فلذلك تدع والله كمان. الله الله الله. ولا تتبع هواهم. وقل آمنت بما وأمرت لأعدل بينكم. يا سلام. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا oh.

النغمة الجديدة دي. وزارة ديوم بسوسة أفلا يرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. صدق الله العظيم.